Santa Amin. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma illa alayna wal iman wal salamat wal islam. Rabbuna wa hada lillahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما خلق. الحمد لله على ما أرسل. الحمد لله على ما أعصى كتابه. الحمد لله على ما أعصى كتابه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني كل عام وأنتم بخير. هذه بداية إن إحنا ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة أن بلغنا رمضان. رمضان شهر النعم والعطايا والهداية، شهر الهدى والبركات والنجاحات، شهر التوفيق من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في هذا الشهر العلم النافع والعمل الصالح والإيمان. قبل ما نتكلم عن رمضان خلينا سريعا كده نمر على مسألة أن الناس اختلفت في رؤية الهلال، وهذا يعني هذه مسألة قديمة حديثة، يعني مسألة مش أول مرة تحصل، يعني أن الناس تختلف فيما بينها في مسألة رؤية الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا رؤيته وأفطروا رؤيته. كلكم يعلم أن عبادات المسلمين مرتبطة بحركة الشمس والقمر. الصلاة مرتبطة بحركة الشمس والفجر، طلوع الفجر الصادق، الظهر عندما يكون ظل شيء مسلم، العصر عندما يكون ظل شيء مسلم، المغرب عند غروب الشمس، العشاء عند غياب الشفق الأحمر، مرتبطة بالنظر إلى السماء. يعني واحد يبص في السماء كده يقول أنا أصلي الوقت الظهر. والزكاة مرتبطة بمرور الحول، وهذا يحتاج إلى النظر إلى السماء أيضا، لكنه في حركة القمر. يسألونك عن الأهلة، الإنسان أو المسلمين عموما علمهم الله سبحانه وتعالى كيف يشعرون بالهلال، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علمنا عدد السنين والحساب لنعلم عدد الشهور، لنعلم كيف نؤدي عبادات المسلمين. أكان الإسلام الزكاة مرتبطة بحركة القمر لنمر حول، وكذلك الصيام. وهنا يختلف العلماء هل يعرف الشهر بالاستهلال أم بالشهر. كلمة شهر يا جماعة يعني شيء اشتغل، شيء اشتهر. فهل يعرف الشهر، يدخل الشهر بمجرد ما اشتهر، أم يدخل الشهر بالاستهلال؟ الاستهلال اللي هو هنا الهلال، يعني اللي هو بداية الشهر. ومعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إن إحنا أمة لا نكتب ولا نحسب، إنما أمة نرى. يعني إحنا أمة مبنية على اليقينيات، وعباداتنا مبنية على اليقينيات. لذلك هل الناس بتحسب فلكيا ولا الناس بتشوف؟ لا، الأصل في العبادات المسلمين إنها تلقى. طيب يعني أحيانا واحد يرى واحد لا يرى، وأحيانا واحد في بلد يرى والتاني في بلد لا يرى. وهنا اختلف العلماء، اختلفوا على ايه؟ اختلفوا على ان الشهر يسجد بالهلال ولا بالشهرة. وهنا يحسب الامر حديث النبي صلى الله عليه وسلم سووكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. يعني بينما صلى كل الصحابة الصيام امتى؟ لما تصوم. يعني كلكم هو صحيح كله هيصوم برؤيتي او يفطر برؤيتي، ولكن انا شايف وانت مش شايف. الناس زمان ما كانش عندها تلسكوبات وتواصل اجتماعي وبتتواصل، كان كل واحد يرى بعينه، كان الناس بتمشي على الجمل. فكان عادي جدا ان واحد ممكن يشوف في بلد والتاني ما شافش في بلد، وكل واحد له علاقه خاصه معه به. فهنا يقولوا اذا راى رجل هلال ولم يره باقي الناس، يعني واحد شاف والتاني ما يشوفش، باقي الناس لم تره، ولم يشتهر عند الناس ان هذا الهلال دخل به الشهر، هل يصوم هذا الرجل ام لا؟ يعني هو نفسه ملزم برؤيته وهو اللي شاف، وهل الناس ملزمة برؤية هذا الرجل؟ يقولوا أن الرجل إذا رأى وكان على يقين من هذا ففيه ثلاثة أقوال. القول الأول أن الرجل يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، والحديث النبي صلى الله عليه وسلم سووكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. القول الثاني وهو قول الشافعي أنه لا ينسوا سيدا ويفطروا سيدا. وقيل له أن يصوم سيدا ويفطر مع الناس، لأنه هو حقيقي آخر الشهر هيفرق أنه ممكن يكون صار في 29 يوم 30 يوم ساعات 31 يوم. فهو كده من هلال رمضان أبدا لا يكون 31 يوم، فهو هيبقى عنده مشكلة. لذلك يعني لما اختلف العلماء في مسألة اختلاف المطالع، جمهور العلماء على أنه إذا ظهر مطلع يعني إذا ظهر هلال في بلد فإنه أمة الإسلام أمة واحدة، فيسعى بذمته مدام وبدر على من سواهم. فإن واحد شاف الهلال يبقى كل المسلمين شافوه. لكنه هذا الكلام حقيقة لما تيجي تطبقه على عقد العصور هتجده غير منضبط. ليه غير منضبط؟ لأن طول عمر الناس بتختلف في الكلام، لأن ما كانش احنا قديس على واقعنا احنا وعلى ظروفنا، ان احنا عندنا تليفونات وعندنا اتصالات وعندنا بسهولة جدا انك انت تعرف اللي هناك بيعمل ايه. زمان كان الموضوع كان ممكن الناس في نفس البلد يختلفوا في مسألة الهلال، لذلك كان كل الناس على قدرهم ان هو وده تجاه شيخ الاسلام ابن تيمية، ان صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون. تضحي لوحدك، هتعيش عيد الاضحى لوحدك، هتعيش عرفه لوحدك، هتعيش العيد لوحدك. الاصل انه الشهر رمضان اسمه شهر لانه اشتهر عند الناس دخول الشهر، انه قال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وفي الاخر هي مساله ليست مساله من الاصول، يعني مساله فيها خلاف. ويسأل الناس ان كل انسان يقلد في من يراه الادين او ان هو يختار اي قول فيهم، امر بسيط يعني واسع.